مومن مومن همزة فوق الواو الاسطوار غادا تبدا ملي دخلت الراب بارازار ملي كتبت اول سطر ما عمويت نسى داك النهار داك النهار كتبت سطر لامي اول كلمه خارجه من قلبي ماشي غير فمي امي نفدك بروحي وماشي غير بدمي وهذا سطر كان ليا دوفوار كنت نقول الراب غير ديال الكبار رابي وايو جام يكون ديال الصغار ماشي فلاش من اللي عندو عقلية ديال الحمار ديديكاس للناس اللي قالت كلمة زوينة العز ليهم لافيكتوار اول ديسك ليا طريق الى الليسكي خويا تيمتون هو اللي ميكسي غادي نبقى تلقى المايك كلود اللي فيها ورقة راب هذا وباتو ليا الزنقاش يسمع صوتو وضحك الضحكة الصفرا وقال لي كمل شي قال لي دخلت للدومين وين نتبدل اللي قال لي هاد الهضره ما كيعرفنيش انا ولد ناس تربية ما مربيش الحق مرآة بركة ما تبرهيش مومن درت اسمية ليا من بعد حمزة الميم والواو الميم والنون وبين الميم والميم والواو فوقها همزة ناس عجبها صوتنا ولا عجبها غير على الحق اللي قلنا جمعت الكليكا تين جون اشرافو بلاد الطينش مومن وطرونسيس ليها سمينا عجبنا المدينة عمرنا نفتخر واخا حنا الاولين بدينا لكن تيم من اول تا الحي كاين اللي ورينا من سمارة طلعنا واش دورنا فيها التلواد اللي دخلنا الراب ماشي باش نبانو لا غير حيت قلوبنا عليه التكواد سمارة اليوم في خريطة الراب ديديكاس المغرب من طنجة الكويرة جامي نفرطو بحبة من التراب تراب ديال الرجال والصحاب ديال الولاد صافي سد الباب ديديكاس لطرونسيس ولاد حي الدار ريبة وفينا ديديكاس لولاد راطاج سيتياسيون باساج نور راب ليسوار غادا تبدا ملي دخلت الراب بارازار ملي كتبت بورقة أول أسطر ما عمرو يتنسى داك النهار ليسوار غادا تبدا ملي دخلت الراب بارازار ملي كتبت بورقة أول أسطر ما عمرو يتنسى داك النهار ليسوار غادا تبدا ملي دخلت الراب بارازار ملي كتبت بورقة أول أسطر ما عمرو يتنسى داك النهار الاسوار غدا تشبدا ملي دخلت الراب بارازار ملي كتبت بورقة اول اسطر ما عمرو يتنسى داك النهار